بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. القاعدة الثانية: أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. في هذه القاعدة يبين الشيخ الإسلام رحمه الله أن الألفاظ نوعان، لفظ ورد في الكتاب والسنة وعلق به حكم شرعي، إما في العقيدة وإما في غيرها، ولفظ لم يرد في الكتاب والسنة ولم يعلق به أو عليه شيء. القسم الأول يجب الإيمان به، اللفظ الذي ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به حتى ولو لم تفهم معناه. الألفاظ تنقسم إلى قسمين: قسم هو لفظ شرعي يحترم ويجب الإيمان به حتى ولو لم تعرف معناه، ولو لم تفهم معناه. وقسم لم يرد في الكتاب والسنة ولم يعلق به شيء، هذا النوع يسمى بالألفاظ المجملة. إذن الألفاظ عندنا قسمان: الألفاظ الشرعية والألفاظ المجملة. التركيز هنا في هذه القاعدة على الألفاظ المجملة. القسم الأول ذكره باختصار شديد، لأن هذا القسم هو التأكيد لما سبق. الله عز وجل وصف نفسه بصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات وأثبت له أسماء. وصفه بماذا؟ بألفاظ. هذه الألفاظ يجب الإيمان بها حتى ولو لم نفهم معناها، وليس معنى هذا أن هناك من الألفاظ ما لا يفهم معناها وما لا يفهم معناها الجميع. لا، ليس هذا معناه. الناس يتفاوتون في الفهم، فالشخص لم يفهم بعض ما ورد في الكتاب والسنة يجب عليه أن يؤمن ويذهب إلى من هو أعلم منه حتى يستفيد منه علما في هذه الألفاظ، ولا يقول ما دام ما فهمت فلي أن أتخذ موقفا كذا وكذا. لا، يجب الإيمان. واضح يا مشايخ؟ أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. كثير من الناس ينظر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما ذكره أرسطو بمنظار واحد: هذا عنده حكيم وهذا عنده حكيم. بل إذا سرد أسماء الحكماء قد يغيب عنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وحكماء هذه الأمة، ولا ينسى الحكيم الأول الذي هو إيش؟ المعلم الأول من هو عنده؟ أرسطو. والمعلم الثاني من؟ الفارابي. طيب أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين موقعه من العراق؟ فينظر إلى هذا وإلى هذا على يعني في أقل الأحوال بمنظار واحد، إن لم يكن هناك ترجيع لهذا الجانب. فما وجب فما ورد في الكتاب والسنة من الألفاظ يجب الإيمان بها وإن لم نفهم معناها. كما قلت ليس معناه أن الشيء من الكتاب والسنة غير مفهوم، ولكن المراد أن الناس يتفاوتون في الفهم. فمن لم يفهم واجبه أن يؤمن بهذا اللفظ، هذا الذي يجب عليه. ولما يفهم ما الذي يجب عليه؟ يؤمن بالمدلول. إذا لم يفهم يؤمن باللفظ ويؤمن به إيمانا جازما. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، هذا النوع من الألفاظ، هذا النوع لم نجده في الكتاب والسنة، ولكن هذا النوع اتفق عليه السلف. ما دام اتفق عليه السلف فهناك شيء، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، ولكن هذا النوع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هذا موجود في كتب العقيدة في عند أهل السنة. مثلا كلمة بائن، الله عز وجل عال على عرشه بائن من خلقه، الله عز وجل عال على عرشه بذاته، هذا لن تجده في الكتاب والسنة، كلمة بذاته وكلمة بائن. ولكن لماذا لا يلحق بالقسم الثاني الذي لم يأتي في الكتاب والسنة؟ لماذا ألحق بهذا القسم؟ لأن هذه الألفاظ شرح وتفصيل لهذا القسم، واضح؟ لأن هذه الألفاظ ليس فيها جديد أبد، ليس فيها أي جديد، فيها تأكيد وشرح لما جاء في القسم الأول، واضح يا مشايخ؟ تجدون بعض الأفاكين في هذا العصر مثل سعيد فودة وغيرهم من الكذابين، تجدونهم يردون على المنهج السلفي ويردون على شيخ الإسلام، ودائما يتكئون على مثل هذه الألفاظ. أنتم تقولون لا نؤمن إلا بما ورد في الكتاب والسنة، طيب أين ورد في الكتاب والسنة كلمة بائن وكلمة بذاته؟ هكذا يقولون ويوهمون الناس أننا نؤمن بهذه الألفاظ وفيها شيء جديد. لا، هذه الألفاظ ليس فيها شيء جديد، لو كان فيها شيء جديد حكمها حكم القسم الثاني الذي سيأتي، واضح؟ المنهج السلفي ليس فيه اتكاء على غير الكتاب والسنة، ولكننا نفهم الكتاب والسنة حسب فهم السلف الصالح وليس حسب فهم هؤلاء الذين أخذوا من المتفلسفة ومن، واضح؟ فهم السلف الصالح نتقيد به، وهذا الذي يحميك من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء من الضلالات. ولكن هذه الألفاظ التي أشار إليها شيخ الإسلام هنا ليس فيها أي جديد، فيها تأكيد لما ورد في القسم الأول، هي شرح وتفصيل لما ورد في القسم الأول، واضح يا مشايخ؟ هذا هو القسم الأول، وهذه هي الألفاظ الشرعية، والألفاظ الشرعية لها حرمتها. لماذا؟ لأنها إما كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه عز وجل هو أعلم البشر وأفصحهم وأنصحهم، واضح؟ وعدم التسليم لما جاء به يقدح في علمه أو في نصحه أو في فصاحته وبلاغته، واضح؟ نحن نقول يلزم، فعلا هذا يلزم، ولكن من يخالف أحوالهم متفاوتة، ومخالفتهم أيضا هم متفاوتون فيها. ودائما نقول لهم رد ما جاء في الكتاب والسنة يستلزم كذا وكذا، نذكرهم بهذه الشناعات، ولكن لا ننسبها إليهم مذهبا. فعلا من يرد على الكتاب والسنة، من يقول لا ينبغي أن نصف الله عز وجل بالاستواء لأن الاستواء يستلزم التحيز، والتحيز يستلزم الإشارة، والإشارة تستلزم الجسمية، هذا يلقن من هذا؟ من الذي أثبت الاستواء؟ الله عز وجل، أليس كذلك؟ طيب أنت الآن تلقن من؟ تذكر من؟ كأنك ترد على الله عز وجل وتقول له أما وصفت به نفسك أعتذر عن موافقتك فيه لأنه يستلزم كذا، أليس كذلك؟ إذن من يرد على الله عز وجل أو على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء في الكتاب والسنة يلزمه القدح في علمه أو في نصحه أو في فصاحته. هذا هو القسم الأول، هذا القسم الأول دين يتدين به ونحن أمرنا به، خوطبنا به، هذا هو القسم الأول. حكمه يختلف عن القسم الثاني. سنجد أن كثيرا من المخالفين حاكموا القسم الأول إلى القسم الثاني. القسم الثاني غالب ما ورد فيه يسميه أهل السنة الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة من ضوابطها أنها لم ترد في الكتاب والسنة، هذا أولا، ثانيا تحتمل حقا وباطلا. الألفاظ المجملة هذه تحاكم إلى القسم الأول، الألفاظ الشرعية، مثلا كلمة الجسمية، الله عز وجل لم يصف نفسه بالجسمية ولم نجد نفي الجسمية يعني الله عز وجل في الكتاب والسنة، إذن هذا من الألفاظ المجملة، وهذا القسم يفهم على ضوء القسم الأول، وهذا القسم يحاكم إلى القسم الأول، واضح؟ هذه الألفاظ. بينما سنجد عند المخالفين أنهم جعلوا هذا القسم هو العمدة، بما أنه يستلزم الجسمية ينفى هذا، بما أنه يستلزم الجسمية ينفى هذا، بما طيب أنت الآن تعتمد على ماذا؟ جعلت العمدة ماذا؟ هذا الذي جعلته العمدة لماذا؟ هل ورد في الكتاب والسنة؟ هل علق به شيء من الحكم في الكتاب والسنة؟ لماذا جعلته العمدة؟ لذلك من الأمور التي ركز عليها شيخ الإسلام الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة التي هي من أسباب الفرقة والاختلاف ومن أسباب العداوة بين الأمة. إذا ضبطنا هذه القاعدة ميزنا ما يجب احترامه وما لا يجب احترامه. القسم الأول قلنا هذه الألفاظ الشرعية هي دين يتدين به. القسم الثاني وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، المتأخرون تنازعوا فيه نفيا وإثباتا، بعضهم أثبتوه وبعضهم إيش؟ بعضهم قالوا الله عز وجل يوصف بالجسمية، وبعضهم قالوا الله عز وجل لا يوصف بالجسمية. طيب ماذا يكون موقف أهل السنة من هذه الألفاظ؟ يقول شيخ الإسلام فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده. هذا القسم ليس على أحد بل ليس لأحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، قبل ماذا؟ قبل المعنى، وإن أراد باطلا رد رد المعنى، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. خلاصة موقف أهل السنة في هذا القسم التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. اكتبوا عندكم التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. كل ما تجده عند المتكلمين وغير المتكلمين من الألفاظ التي لم تجدها في الكتاب والسنة، إذا وجدتها في الكتاب والسنة فهذا دين تتدين به على فهم السلف هذه الأمة، لم تجد تستفسر لا توافقه. كثير من أهل السنة وقعوا في بعض ما وقع في المبتدع بسبب الألفاظ المجملة. كثير من الحنابلة، كثير من وقعوا في ما وقع في هؤلاء بسبب الألفاظ المجملة، لأنه لما يقول يستلزم التشبيه، يستلزم التركيب، يستلزم التجسيم، يعني يصيبك بشيء من لا لا لا لا، هذه كلها خرافات ترهات. كن على موقفك الذي تعلمته، هذه الألفاظ توزن بالقسم الأول، واسأله ماذا قلنا في الخلاصة، التوقف في اللفظ والاستفسار في المعنى. لما يقول مثلا الله عز وجل جسم أو غير جسم، اسأله ماذا يقصد بالجسمية. فالذي يقول الله عز وجل جسم اسأله، فإن قال معنى كونه جسما أنه موجود وكل موجود جسم، نقول له أحسنت في المعنى وأسأت في اللفظ. هذا اللفظ لا نطلقه حتى على المعنى الصحيح، واضح؟ أسأت في اللفظ وأحسنت في المعنى. وإذا قال معنى كوني جسما أنه جسم كالأجسام، نقول له أسأت في اللفظ وأسأت في المعنى. وهكذا كل الألفاظ التي نجدها عندهم نستفصل عن المعنى ونتوقف عن اللفظ حتى ولو على المعنى الصحيح. التوقف في اللفظ لا نستخدمه، لأن هذا الباب باب توقيفي، ونستفصل في المعنى، نوافقه إذا كان المعنى صحيح، ونخالفه لفظا ومعنى إذا كان المعنى باطلا. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. أنتم ترون فيما يكتبه هؤلاء المخالفون أن أهل السنة يثبتون الجهة لله عز وجل، أليس كذلك؟ كذابين. هذا التفصيل الذي عندنا، وسبق تفصيل شيخ الإسلام في الروح هل نطلق عليها أنها جسم أو التفصيل الذي لا تجده عندهم. فكيف بشيء يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ هذا هو المنهج، واضح؟ لن تجد في كتب أهل السنة والجماعة وصف الله عز وجل بالجهة والحيز. إن وجدت ستعرف أن هذا متأثر ببعضهم في شيء من علم الكلام. منهجنا هو هكذا، هذا التفصيل. وبالذات شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يوصف عندهم سبحان الله، يعني يوصف عندهم بما لا يصفون به اليهود، ويصرحون أنه متأثر بذلك اليهودي، وأنه متأثر بذلك لأنه دمره، لأنه كتب كتابات لا زلنا نتتلمذ عليها. فمن الطبيعي أن يغضبوا ويخرجوا ما عندهم من الضغائن في هذا العلم رحمه الله. فلفظ الجهة، هل نثبت الجهة لله عز وجل أو لا نثبت؟ يقول شيخ الإسلام يطبق هذه القاعدة الاستفصال في المعنى: قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا. الجهة قد يكون قد يفسر قد تفسر بشيء مخلوق موجود، أو قد تفسر بشيء وجودي، وقد تفسر بشيء عدمي. قد يراد به لفظ الجهة شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات. العرش مخلوق والسماوات مخلوق، الأجرام هذه مخلوق خلقها الله عز وجل. فقد يراد بالجهة هذه الأمور المخلوق. فلما تقول الله في جهة، هل تقصد أن الله عز وجل داخل هذه الأجرام المخلوقة؟ سيأتي الجواب. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله. الجهة قد يراد بها شيء وجودي، وقد يراد بها شيء عدمي. مثلا إذا أريد بها ما ليس بموجود غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. أنت تقول الله عز وجل في جهة وتقصد بالجهة ما فوق العالم. ما فوق العالم ما هو هناك؟ ليس هناك شيء. أما ما تحت العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، كل ما تحته شيء مخلوق، واضح؟ ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه. الكتاب والسنة ليس هناك إثبات للفظ الجهة، أن الله عز وجل في جهة أو أن الله عز وجل ليس في جهة، لا. كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه، هذه الألفاظ القسم الأول، هذه الألفاظ ورد إثباتها لله عز وجل. أما لفظ الجهة لم يرد لا نفيا ولا إثباتا. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. أنت الآن تصف الله عز وجل بالجهة، أو تثبت له الجهة، أو تنفي عنه الجهة. ليس هناك إلا الخالق والمخلوق، ليس في الوجود إلا ما هو خالق أو مخلوق، الله عز وجل ومخلوقاته. والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، الخالق فوق المخلوقات. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. لا هو ممتزج بشيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته ممتزج بشيء من ذاته، واضح؟ الآن نأتي إلى هذا الذي يطلق هذا اللفظ، فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أتريد أن الله عز وجل هو ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل ليس في جهة. فنقول له: هل تريد بالجهة أن الجهة شيء موجود مخلوق، وأن الله عز وجل ليس فيها؟ نقول: فالله ليس داخلا في المخلوقات. إذن نفيك صحيح، نفيك صحيح، لأن الله عز وجل ليس داخل المخلوقات. هو ماذا يقول؟ الله عز وجل ليس في جهة. سألناه عن معنى الجهة فقال: الجهة شيء موجود مخلوق. إذن نقول: أصبت في المعنى، فعلا الله عز وجل لا يحيط به شيء مخلوق، إذن هو ليس في جهة فيها بهذا المعنى، هو ليس في جهة بهذا المعنى. ولكن هل نستخدم هذا اللفظ؟ لا نستخدمه. إذن نفيك صحيح. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ أنت لما تقول ليس في جهة، هل قصدك أنه ليس في المخلوقات ولا فوق المخلوقات؟ هل هذا الذي تريده؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات، إذن نفيك باطل. نفيك ماذا؟ وهذا الذي نجده عند المتكلمين لما يقولون ليس في جهة، يقصدون نفي العلو، أليس كذلك؟ يقصدون نفي العلو. لما يأتون إلى نفي العلو يعنونون نفي الجهوي، لأن اتكاءهم واستنادهم واعتمادهم دائما على الألفاظ المجملة، على الألفاظ المجملة جعلوها هي العمدة وإليها ترجع الألفاظ الشرعية. الله عز وجل أثبت لنفسه العلو، إذن هذا لفظ شرعي ينفى لأجل نفي الجهة، وهذا لفظ بدعي أو لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. واضح؟ إذن من ينفي الجهة، نستفسر، إذا كان يريد شيئا موجودا فنقول نفيك صحيح، الله عز وجل لا يحيط به شيء من المخلوقات، وإذا كان يريد نفي ما فوق العالم نقول نفيك باطل، الله عز وجل عال على عرشه بائن من مخلوقاته وهو فوق العالم، وأنت لما تقول ليس فوق العالم شيء وتعبر عنه بأنه ليس في جهة نفيك باطل. واضح؟ هذا في من ينفي الجهة. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، من يقول إن الله في جهة، طبعا في القسم الأول في نفي الجهة هذا نجده عند المتكلمين، عند الأشاعرة، عند المعتزلة، عند الماتريدية، كلهم ينفون الجهة ويقصدون بنفي الجهة ماذا؟ نفي العلو. ادعى أحدهم، طبعا يدعيه كثير منهم، والذين أتذكر منهم وكتبت اسمه هنا الجويني، يدعي إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على نفي الجهة، على نفي ماذا؟ أيه. سبحان الله. طيب أين من يثبت العلو من هذه الأمة؟ يعني أين وضعته يا إمام الحرمين؟ هكذا هذا دينهم. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أنت لما تقول الله عز وجل في جهة هل تقصد أن الله فوق العالم؟ فهذا صحيح، نعم الله فوق العالم. فنقول له ماذا؟ أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ، لأن هذا المعنى الصحيح لم تجد التعبير عنه إلا بهذا الله في جهة، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، هل هذا الذي تقصده؟ إذا كنت تقصد هذا فقد أسأت في اللفظ وفي المعنى، فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.